شرع الكفارة بادئا بالعتق أولا قبل الصوم، ولم يفرق بين ملك وغيره ولا بين غني وغيره، لم يفرق. فلما لم يفرق ظهر أن ما يعتبره العقل فهو ملغم. لماذا؟ لأن الشارع لم يعتبره حيث لم يفرق بين ملك وغيره. ولذلك أنكر العلماء على يحيى بن يحيى الليثي الذي أفتى بملك من ملوك الأندلس حين وقع على جاريته في رمضان، فأفتاه بالصيام بدلا من العتق. فقيل له: لم أفتيته بدلا من الصيام بالعتق؟ قال: لأن هذا الملك يستطيع أن يعتق في كل يوم رقبة ويقع على جاريته، فرأيت أن الذي يرضعه هو الصيام. فأنكر العلماء عليه لأنه جاء بوصف غريب وعلم به الحكم، وهذا الوصف الغريب قد ألغاه الشرع. هنا الوصف الغريب لا عبرة به، وإن اعتبرته العقول، لأن العقول إدراكها محدود، والشرع هو الذي عليه العمدة فإذا تعارض العقل مع الشرع حد من العقل وحد من الشرع، حد من الشرع عن العقل، وحكم عن العقل بأنه قاصر لأنه لم يدرك الحكمة الكاملة من شريعة الله رب العالمين. وهذا من النوع الثالث الذي يسمى بوصف القريب أو الوصف المرفع. المقال وبعض الاسمين بوصف الطربي أو الوصف الطرب حيث ألغاه الشارع. نعم. والوصف حيث الاعتبار من الحروف والوصف وحصول المنفى. هذا النوع الرابع وهو الذي يسمى عنده بالوصف المناسب المرسل. بالوصف المناسب المرسل. لماذا سميه مرسلا؟ لأن الإرسال في اللغة هو الإطلاق، هو الإطلاق وعدم التكييف. الشارع هنا قد أرسل هذا الوصف، كان يقيد بإلغاء ولا باعتبار، لا إلغاء ولا اعتبار، لذلك سمي مطلقا، سمي مرسلا أي مطلقا. إذا الوصف المناسب للمرسل، ومنهم يسميه المصلحة المرسلة، ومنهم من يسميه بالاستطلاع، هذه مائل بشيء واحد، الاستطلاع المصلحة المرسلة، الوصف المناسب المرسل، المقصود من هذه ما شيء واحد، ما هو هذا الشيء؟ المصلحة المناسبة التي ظهر للعقول أنها محققة وهي عامة للناس جميعا، ليس محققة بواحد من الناس، فإن هذا الوصف يعلل به بقول الشارع لن يعتبره ولم يلغه. لكل مصلحة شرعية شهدت العقول لها بماذا؟ بالاعتبار، وأن الشارع فلن يلغيها ولن يعتبرها. فهذا الوصف يعلل به ونسميه بالمصالح المرسله، وقد اخذ به جمهور العلماء، وممن اخذ به الامام مالك رحمه الله، واخذ به ايضا الشافعيه والحنابله وطائفه كثيره من العلماء. ولكن بعض الناس غالى فيه حتى ادخل فيه ما ليس مصلحة حقيقية وإن لا مصلحة وهمية، وهذا الذي قال فيه استعدل فيه ما ليس مصلحة محققة بل هي مصلحة وهمية أو مصلحة خاصة، يعتبر قوله باطلا يعتبر قوله باطلا. وهناك من قصر ولم يأخذ به، وهذا أيضا مخطئ في حكمه. وأما جمهور العلماء فقد توسطوا في هذا الموضوع، فأخذوا بما هو وصف معتبر تشهد له العقول، وقد اشتمل على مصلحة محققة عامة. والحقيقة أن هذا النوع من الأوصاف قد شهد الشرع لأصله بالاعتبار، وإن لم يشهد له بخصوصه فقد شهد لأصله. ما هو أصله؟ أصله أن كل ما يجلب المصلحة للناس ويدرع عن المفسدة فهو مندرج في شريعة الله، لأن شريعة الله ما جاءت إلا لهذا الغرض. ما هو هذا الغرض؟ جلب المصالح ودرء المفاسد عن الناس. وإليه الإشارة بقول المؤلف هنا نقبله، أي نقبله نحن معاشر المالكية. قبله مالك رحمه الله لهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف، ولذلك استعمله رحمه الله في مواضع عدة. ومن المواضع التي استعمل فيها المصلحة المختلفة ضرب المتهم رعاية للمصلحة، ضرب المتهم بالسرقة رعاية للمصلحة، والسارق الذي جوز مالك رحمه الله ليضرب هو الذي عرف بالسرقة لا المتهم الذي أخطأ. وقد تبرع بعض الناس بما قرر في المذهب، وتوسع في هذه المسألة حتى صار يضرب ضربا شديدا كل متهم كما يفعله المسؤولون اليوم، وكما كانوا يفعلون من قبل، أو أنهم يضربون المتهم ضربا مفتوحا. وبعضهم يأتي بهذه الشبهة ويقول جوز مالك ضرب المتهم بالسرقة، المتهم الذي جوز مالك الضرب هو الذي عرف بالسرقة لا مطلق التهمة. والبعض ضعف هذا القول المنقول عن مالك، قال بأن مالك لم يجوز ضرب المتهم. وعلى كل حال المتهم الذي يجوز ضربه هو الذي عرف بالسرقة لا من اتهم فقط. ثم أشار المؤلف إلى الأدلة التي استدل بها مالك على قبول المصلحة المرتبطة، وذكر ثمانية من المسائل عملها الصحابة رضوان الله عليهم، فكان بذلك الدليل على جواز الأخذ بالمصلحة المرتبطة. المسألة الأولى وهي نقص المصحف. بدأ نقص المصحف من عهد السلف الصالح مبكرا. لماذا نقص المصحف؟ نقص المصحف حتى لا يقع اللحن في كتاب الله تعالى. نقص المصحف هذا أمر لن يأمر به الشارع ولن ينهى عنه الشارع، إذن هو وصف مرسل، لكن هذا اشتمل على مصلحة عامة محققة الأملاء، اشتمل على مصلحة عامة حيث كل الأمة تستفيد من هذه المصلحة، وهي مصلحة محققة ليس مصلحة وهمية، فهي مصلحة محققة. المسألة الثانية جمع المصحف وكتابته، كتابة المصحف وجمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اقترح عليه أمير المؤمنين عمر الثالث هذا أمر لم يأمر به الشارع ولم يلغيه الشارع، لكنه اشتمل على مصلحة، ما هي المصلحة؟ حفظ القرآن من النسيان والضياع. المسألة الثالثة قولية أبي بكر الصديق لعمر الخطاب الخلافة للعالم، هذا أمر لم يرد به الشارع ولم يلغيه الشارع، أو لم يرد الشارع باعتباره ولا بإلغائه، ولكن اشتمل على مصلحة الخلاف حققه معه. ما هي مصلحته؟ مصلحته رعاية مصالح الأمة. المدخلة الخامسة، نعم، هدم دار المسجد، يعني المصلحة الرابعة، هدم دار المسجد لأجل إضافة داره إلى المسجد توسيعة على المسلمين. فعل هذا عمر رضي الله عنه كما فعله أيضا عثمان رضي الله عنه. المسألة الخامسة عمل الستة، اتخاذ الستة، اتخذ السلف الصالح الستة، أي اتخذوا علمة مطبوعة بطابع الخليفة، وذلك من أجل التسجيل عن المسلمين في المبادلات، ومن أجل حفظ العملة، ومن أجل حفظ حفظ العملة. المسألة الخامسة الثالثة تسجيل النداء يوم الجمعة كما فعل عثمان رضي الله عنه، وذلك عندما تسافر الناس، والنداء الذي جدده النداء الأول قبل أن يطلع الخطيب عن المنبر، وكان الناس يجتمعون في مكان يسمى الزوراء للسوق أي للبيع والشراء، فزاد هذا النظام الذي فيه الناس على صلاة الجمعة. المسألة التابعة اتخاذ السجن، وقد اتخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه السجن، وأول من اتخذ السجن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك عندما اشترى دارا لإخوان بني أمية وجعلها سجنا، وسجن بعض الناس، سجن صبيغا الذي كان يثير في الناس سجنه، وسجن الحطيئة الذي كان يهزي الناس بشعره، وعندما سجنه توصل إليه ببيتين شعريين يقول فيهما في هذين البيتين الشعريين ماذا تقول في أفراحي؟ ماذا تقول في أفراحي؟ ماذا تقول في أفراحي به مرق الجهد الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاتبه في بحر مظلمة فاغفر هداك الله يا عمر، فأطلقه. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجن بعض الذين اتهموا بالسرقة، واتخاذ السجن لم يأمر به الشرع ولم يلغي الشرع، ولكن تعلقت به مصلحة عامة محققة. المسألة الثامنة تدوير الدواوين، أي كتابة أسماء الجيش في دواوين معينة، وهذا أيضا تعلقت به مصلحة المسلمين، لأن به يتحقق نظام الدولة الإسلامية. وهناك أمور أخرى، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه: وتحدث للناس أحضية بقدر ما أحدثهم من الحجور. لهذه الأسباب أخذ الإمام مالك رحمه الله عليه بالمصالح المختلفة، وما أخذ بها غير العلماء الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال: يشير بهذا إلى أن الوقت المناسب إذا اشتمل على مسجد راجحة أو مساوية للمصلحة فإنه ينخرم ويبطل ولا يجوز التعليل به، هذا وقت مناسب. فرقنا بأنه مناسب فترتب عليه مصلحة، ولكن في ذات الوقت فترتب عليه مسجد أرجح من تلك المصلحة أو مساوية لتلك المصلحة. نقول هذا الوصف قد أصبح الآن ملغاً، لأن المصلحة التي اشتمل عليها لا تعد شيئاً بالنسبة للمكتبة التي اشتمل عليها، إذ هي أرجح منها أو مساوية. إن كانت مساوية لا فلا قيمة لها، وإن كانت المكتبة أرجح فقد ترتب عليه زيادة مكتبة. وكيف يعلل بوقت وترتب عليه بعض المكتبة؟ ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، ومن تطبيقاتها مثلا لو امتنع العدو من أخذ الفدية بإطلاق الإثارة إلا بأن يدفع له سلاحا، العديد أخذ منا عدد من الأسرار وعرضنا أن نستبيع أولئك الأسرار ولم يقبل منا إلا الأسلحة، ما قبل منا المال. إن هذه الأسلحة التي طلب منا إذا قارنا بينها وبين هؤلاء الأسرار نجد ما يترتب عليها من مكتبة أكبر من مصلحة في بين الأسرار، يستثمرون بها أكثر مما سنكتبه، سنكتب بها 20 لكن سيكتبون منها 30، فهنا لا نكتبي تلك الأسرار أو أولئك الأسرار بالسلاح، إذ هذا السلاح ستقوى به شوكة العدو وتيسر منا أكثر ممن تنبذ الأسرى. كذلك لو أدركنا بأن هذا السلاح سيحصلون به منا عدد يساوي أولئك الأسرى الذي تنبذيهم السلاح، كان نبذيهم لا نبذيهم، لما يسرق نفس المصلحة المكتبة فلا قيمة لهذا الأمر. لهذا الوقت وهناك مسائل من هذا النوع، لذلك عندما يشتمل الوقت المناسب على مكتبة أرجح من مصلحته أو مساوية لمصلحته يلغى ذلك الوقت المناسب ولو يعلمه ولا يعلمه. الذين يقولون اليوم السياحة تدخل للبلاد العملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد، فلذلك نجيزها ونجزي عليها. نقول لهم إن السياحة تشتمل على مكتبة أكثر من هذه المصلحة التي تزعمون، إذ هذه السياحة تفسد الأخلاق والأديان والأعراض وهي أغلى علينا من الأموال، إذا ضاع الدين والعرض والخلق كما قيل في الناس الشاعر الجاهل في الإسلام كان يقول: أقول عرضي بمالي لا أبدله، لا دارت الله بعد العرض في المال، لا دارت الله بعد العرض في المال. والله تعالى يحكي لنا القصة التي وقعت بين موسى كليم الله والخضر نبي الله، وأن الخضر عليه السلام قتل غلاما ولم تكن له جريرة يستحق القتل بها ولم يبلغ، لماذا قتله؟ فرعا للمبتدا، فرعا للمبتدا معه فقال هذا يرد فيه مصلحه، لكن المبتدا فيه حرجه. وعمر غلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا من الزكاه واقرب. العبادة، فمن ابتدع شيئا في الدين ليتقرب به إلى الله باسم المصلحة المرسلة، نقول هذه بدعة، المصلحة المرسلة لا توجد في باب العبادات وإنما هي في باب المعاملات، هذا الفرق بينهم حتى لا يختلط. نعم الوصف الفرد او الفرد او الملغى، الملغى هنا هو المعتبر عقلي الصاحب شرع، معتبر عقلي الملغى شرع، اما هناك فقد لا يكون معتبر حتى من ناحيه العقليه، فمن ناحيه العقليه لا يعتبر. اذا الوصف الملغى هنا معتبر من ناحيه العقل، والعقل يعتبر يربط بينه وبين الحكم بمناسبه، لكن الشرع يكون الغاء. المسألة التي ضربنا بها مثلا المسألة الكفارة، العقل يجعل بين الكفارة بالعتق وبين الحكم، يربط بينهما على أساس أن بينهما تناسب، يقول الكفارة بالعتق هي أرجع للملك من الكفارة بالصيام، ولكن الساعه الغاء بخلاف الوصف الفردي قد لا يكون مناسب من ناحيته العقلية. الأذان في الحقيقة هو عباد الذي فعله عثمان رضي الله عنه، الأذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه أولا وافق عليه الصحابة رضي الله عنه، وموافقة الصحابة بمثابة الإجماع السكوت، ثانيا عثمان قد ورد في حقه قوله بعد من عليكم من سنه سنه الخلفاء الراشدين من بعده، ثالثا لم يفعله داخل العباده وانما فعله قبل ان يدخل الخطيب الى المنبر، وذلك لتنبيه الناس على ان الصلاه قد فرضت، وان كان وفي حديثاته عباده من الاذان وفي حديثاته عباده، ولكن هذه الاعتبارات يعني زاد العقل به. نعم فجلس على وجهه ومن ماذا على وجهه؟ لا لا لا ماذا على عثمان وفعله خارج المسجد، لم يفعله داخل المسجد، هذا بالنسبه لاذا اقتضت المصلحه ان يزيد هذا النوع من الاذان كما فعل عثمان، اما الناس اليوم لا يفعلونه لاجل المصلحه التي فعل عثمان هذا من الاجيال، وانما هو من باب البدع. من الأحسن أن يكون خارج المسجد لأنه مكان في إعلام، المكان في إعلام، فإنه أعلم الناس بأن الصلاة قد افترضت، أي لا أن يكون داخل المسجد. قال المؤلف رحمه الله: سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على متبقان المثلة والخامة الذي يسمى بالمثلة المناسبة في الانتخابة، ومما سبق مما سبق ذكره قاعدة وهي قاعدة وهي معرفة الأجناس أو معرفة أقسام الجن، معرفة أقسام الجن، وأن هذه الأحكام هي التي قررها المناطق وهي تنهي هذه الأحكام عندهم ثلاثة اسم أي من هذه الأقسام ما هي؟ ضرب جنس العالم ثاني من الأقسام. نعم الثالث من الأقسام الجنس القريب. هذا التقسيم للجنس هو تقسيم منطقي وعلماء الأصول يذكرونه هنا ليبنوا عليه حكم. ما هو هذا الحكم الذي يبنونه عليه؟ نعم يذكرونه هنا لمعرفة أن الأخص أن الأخص يقدم على غيره أن الأخص يقدم على غيره ويعني بأن الجنس القريب أخص من الجنس المتوسط والجنس المتوسط أخص من الجنس البعيد وهكذا تذكر هذه القاعدة من أجل بناء هذا الحكم عليها وهو حكم مهم. هذا التقسيم يوجد هذا التقسيم أو هذه القاعدة توجد في كل منا في كل من الحكم ومن الوقت ولكن إفادتها في الوقت أهم تخص منها عند التعارض يقدم الأخص من هذا التعارض بعد ذلك ذات قلنا قاعدة أخرى من القواعد وهي قاعدة أيوة قاعدة الوقت الغريب قاعدة الوقت الغريب وهي ما هو الوقت الغريب عنده؟ نعم هو الذي على إلغاء هو الذي بل يشتر على إلغاء وعدم اعتباره وإن كان معتبرا في عقول الناس لأن العبرة هنا في ما اعتبره الشرع لا في ما اعتبر في عقول الناس ثم القاعدة التي جاءت من هذه القاعدة وهي قاعدة الوصف المرسل أي وصف نهاية المرسل أو ما يسمى بالمصلحة المرسلة وضابط المصلحة المرسلة هي الوقت المناسب للحكم الذي لم يرد الشرع باعتباره ولا بإلغائه إذ الوقت مناسب للحكم لم يعتبر الشرع ولم يرده الشرع هذا الوقت يعلل به الناس يعلل به عند جمهور العلماء ولكن بشرط ولكن بشرط ما هو هذا الشرط نعم ان تكون المكتبة مرجوحة ان تكون المكتبة مرجوحة اذ هذا الوقت المناسب لا بد ان يشتمل على مصلحة فان كانت المصلحة راجحة جاز التأليل أما إن كانت مرجوحة أو مساوية فإنه لا يجوز التأليل فإنه لا يجوز التأليل ومن ثم لا بد من النظر إلى مآلات الأمور لا بد من النظر إلى مآلات الأمور لندرك هل المصلحة أرجح أم المكتبة أرجح أم هما متساوية ننظر إلى مآلات الأمور فالذي يحدثنا بأن المصلحة هي أرجح المكتبة هي أرجح هي مآلات الأمور الأمثلة التي ذكرنا فيما سبق التي يظن بعض الناس أن مصلحتها أرجح وهي في حقيقة الأمر مرجوحة وليست براجحة مرجوحة وليست براجحة وهذا يرجع فيه إلى الفقهاء لأنهم هم الذين يعرفون المصلحة من خلال الشرع لا عامة الناس ولا أهل العرف لأن هؤلاء ليس عندهم فرق بالمصلحة والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسلك الثالث من مسالك العلة وهو الذي يسمى عندهم بمسلك الشبه والحقيقة أن الشبه ليس مطلقا بنفسه وإنما هو نعم. إذا ليس مطلقا بنفسه وإنما هو مشمول بالمطلق مطلق الشبه قد اختلفت عبارات علماء الأصول في تعريفه. فعرفه صاحب جمع الجوانب بأنه منزلة بين الوصف المناسب والطرد أي بين الوصف المناسب والوصف الطرد، فليس وصف مناسب محضا وليس وصفا طرديا محضا، فهو وصف منزوج بينهما فيه نسبة للوصف المناسب وفيه نسبة للوصف الطرديا. فإذا نظرت إليه من جهة ارتباطه بالوصف المناسب علمت به، وإذا نظرت إليه من جهة نسبته بالوصف الطرديا لا تعلمه. أما الباقلاني فقد قال في تعريفه بأنه الوصف المناسب بالتبع، أي ليس وصف مناسبا بالذات وإنما هو وصف مناسب يستلزم الوصف المناسب بالتبع، بمعنى أن الوصف المناسب الذي يستلزم هذا الوصف هو الذي يعلم به الحكم، لا يعلم بالوصف المناسب بالشرع وإنما يعلم بما يستلزمه هذا الوصف المناسب بالشرع ليبنى عليه الحكم الشرعي. وهذا هو الذي سلكه المؤلف في تعريفه هنا، حيث قال يعرف مثلة الشبه بأنه هو الوصف المستلزم للوصف المناسب مناسب بالذات للحكم. وهذا التعريف أقرب من التعريف الأول، هذا أقرب وأوضح من التعريف الأول. إذ تلاحظ فيه أن هذا الوصف المذكور ليس هو الوصف المناسب، ولكنه يتضمن الوصف المناسب بالذات الذي بني عليه الحكم. وقد مثل له المؤلف بالوضوء، والحق أنه ينبغي أن يمثل بالتيمم. لماذا؟ لأن التيمم هو الأصل المقيس عليه، والمطلوب هنا هو الأصل المقيس عليه لا فرع، لأن أين يستنبط؟ هل يستنبط من فرع أو من أصل؟ يستنبط من الأصل، إذن كان عليه أن يمثل بالتيمم. والمقصود هنا هو الإشارة إلى هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ قياس الوضوء على التيمم في وجود نيه بجامع التقرب في الكل. بجامع ماذا؟ التقرب في الكل. لكن ما هو الوصف الذي جمع بينهما؟ هو الطهاره. الوصف الجامع بينهما هو الطهاره، والطهاره هنا ليست وصفا مناسبا بذاتها، ولكنها متضمنه ومستلزمه لوصف مناسب. ما هو؟ وهو التقرب الى الله. فالوضوء نفعله تقربا الى الله، والتيمم نفعله تقربا الى الله، كلاهما طهارتان. يتضمنان ماذا؟ التقرب الى الله عز وجل. لماذا لم نعتبر الطهارة نفسها هي الوصف المناسب الذي بني عليه؟ لماذا؟ لأن الطهارة بذاتها ليست الوصف المناسب للحكم هنا. بدليل ماذا؟ بدليل طهارة الخبث التي لا تشترط فيها النية، فدل على أن الطهارة ليست وصف مناسبا للحكم هنا. لكنها تتضمن الوصف المناسب للحكم الذي هو القرب من القرب التقرب الى الله. لماذا اعتبرنا التقرب الى الله عز وجل الوصف المناسب في هذا المقام بذاته؟ بدليل قوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. انظر كيف اشترطت العباده الاخلاص لله تعالى. الاخلاص هو النية. اذا قال قائل هنا قد يحتل شرط من شروط القياس التي سبق ذكرها في باب شروط القياس، وهو ان لا يكون حكم المقيس سابقا على حكم المقيس، فلهذا تقف سبق المقيس. نعم، وهنا نعلم بان حكم الوضوء سابق على حكم التيمم، لان الوضوء سابق في المشروع يومين سابق. والجواب عن هذا الاشكال أن المسألة لا تتعلق بالحكم، وإنما تتعلق بوجود النية. يعني لا نتكلم عن الحكم الذي هو الوجود مثلا، وإنما نتكلم عن ماذا؟ عن النية. والنية هنا نية قد لا تكون واجبة قبل التيمم، وإنما جاءت بعد مشروعية التيمم وقيس الوضوء عليها في ماذا؟ وعلى كل حال المقصود هو إيضاح القاعدة، ما هي القاعدة؟ لأن مثل السبب هو الوصف المتضمن لوصف مناسب الإثبات للحكم الذي بني عليه، وهكذا قيس على هذا ما يشبهه. ثم قال: لا بد من هذا الشرط في مثلة السبب. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو أن يعتبر في مثلة القياس الجنس القريب، يعتبر الجنس القريب، لأن لا يعلم بالجنس البعيد وإنما يعلم بالجنس القريب. هنا في هذا المثال الذي سبق لا ولو كل الذي على النبي قلنا هو النية. النية جنس قريب أم لا؟ يا ابنك جنس قريب. النية جنس قريب، ولذلك صح التعليل به، فهو وصف لا فهو وصف من الجنس القريب. وهكذا صرف في مسألة الشبه أن يكون الوصف الذي تضمنه من الجنس القريب وليس من الجنس البعيد، وليس من الجنس البعيد. ثم قال: هذا يطلق في أربع قبيل بعيد تبع فيه غيره، وذلك لأن هذا المسلك من المسالك التي اخترق فيها عبارة علماء هذا الفن، وهذا يدل على أن فيه نوع من الأمور، ولذلك رأينا اختلافا فيه، حيث أن كل واحد منهم قد عبر عن بتأثير حسب تصوره، فلو كان تصوره واحدا لما اختلفت فيه العبارات. فاختلاف العبارات والتعاريف يدل على اختلاف التصور، واختلاف التصور إنما ينشأ عن نوع من الغموض في الشيء المتصور. ذكرنا تعريفين في هذا المسلك، أحدهما لقاضي ذاتي الماني، والثاني لقاضي صاحب جمع الجوامع. ما هو تعريف الباقلاني لهذا المثلث؟ نعم، إذا نقول هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات، أو بعبارته هو، لأن هذه عبارة المعجز، لكن عبارة هو قال فيها هو الوصف المناسب للسبب، هذه عبارة الباقلاني. أما للسبك في جمع الجوانب فحرفه بماذا حرفه؟ نعم، نعم منزلة بين المناسب والطرف، بمعنى إذا نظرت إليه من حيث كونه لا يناسب بذاته فهو طرفي، وإذا نظرت إليه من حيث كونه متضمنا لوصف مناسب فهو مناسب. المؤلف ترك أي التعريفين؟ نعم بالباقي اللام، لأن عبارة المؤلف هي نفس عبارة الباقي اللام، وإن تغير فيها بعض اللفظ أما حجية هذا المثلث فسيأتي الكلام عليه في آخر الباب، يعني هناك من احتج به إطلاقا وهناك من احتج به عند إلغاء الضرورة إليه وهناك من لم يحتج به. الذي احتج به إطلاقا طائفة من أهل العلم الشافعية رحمة الله عليه، والذي احتج به عند لزوء الضرورة إليه طائفة أخرى من أهل العلم، وهناك من احتج به الأقوال ثلاثة، يأتي إضاحية بصورة أكثر. وسبق لنا أيضا في الدرس الماضي الكلام على شرط اشترطه العلماء في هذا المسجد، ما هو هذا الشرط؟ نعم أن يشهد الشرع، باعتبار جنسه القريب في جنس حكمه القريب، أن يكون له اعتبار، أن يكون له اعتبار شرعي من حيث ماذا؟ من حيث كون جنسه القريب مؤثرا في جنسه في جنس حكمه القريب. وهذا قد مثل له بالمثال الذي سبق ذكره، وهو ما هو المثال الذي سبق ذكره؟ نعم اشتراط النية في الطهارة بناء على أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، العبادة جنس قريب البعيد، قريب عندنا على الطهارة وعندنا العبادة، الطهارة جنس بعيد والعبادة جنس قريب، يعني الطهارة أنواع أو كل أجناس، وفيها طهارة الخبث وطهارة الحدث، وفيها أيضا طهارة المعنوية والطهارة الفكرية والطهارة الترابية والطهارة المائية، إذن هي أجناس. أما العبادة فليست مشتركة في الجزء بطهارة، وإنما هي في بعض الطهارات مثل التيمم والوضوء مثلا. انظر الآن كيف تخصصت العبادة، تخصصت في بعض الطهارات فصارت إذن ماذا؟ جنسا قريبا، لأن كلما تخصص الجنس كلما كان أقرب، وأما الحكم هنا فهو قريب أيضا، ما هو الحكم؟ وجوب النية، وجوب هذا نفسه.